علاج قسوة القلب. اللهم ارزقنا رقة القلب يا رب. اولا مراجعة التوحيد، لان اكثر الاشياء اللي بتقسي القلب ان يكون لله شريك في القلب، فلازم الانسان يجدد ان هو لا حبيب في قلبه الا الله، وان يستغرق حب الله كل طاقة هذا الانسان على الحب، وان تنطلق كل المحاب من حب الله، ثم لا يخاف الإنسان إلا من الله ولا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يبتعد عن الأشياء التي تقسي القلب. قال الله عز وجل الذين هم في غمرة ساهون. مين اللي قلبه بيقسو؟ اللي المغمور في السيئات، المغمور في المشاغل. عايزين نشيل من القلب، نشيل القلب من حاجة هو مغمور فيها علشان يرق، فعشان القلب يرق نشيل حاجة من مشاغل الدنيا، نشيل الفيسبوك مثلا، نشيل مثلا شغلانة بعد الظهر، نشيل شيء من الأشياء اللي بتشغل الإنسان، وينزل مكانها الإيه؟ الذكر. أسرع طريق لرقة القلب وزوال القسوة التضرع، إن الإنسان يرفع يديه ويقعد يكلم ربنا كتير كتير كتير، يكلم ربنا كتير لحد ما تفيض عينه ويرق قلبه. قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كان يعمل. ابن القيم بيفسر الآية دي تفسير غريب، ويطلع منها ملمح غريب، إن الدعاء أفضل شيء يرقق القلب، والتضرع أكتر شيء يرجع للإنسان رقة القلب.